فين الجوازات؟ لازم تملي هذا الكرت. فين غرفة الانتظار؟ فين الحمام؟ وريته هو. حب السيارة الزرقاء. عملت حجز. هذا عفشك؟